هل من السنة تحريك السبابة في الجلسة بين السجدتين؟ إذا السؤال لي أنا أقول لا. لماذا؟ يعني يقولون أنه إذا جلسنا بين السجدتين أيضا يعني هذه حركة التشهد. الجواب لا. لماذا؟ لأن ما عندنا يعني من الأمور اللي جلسنا فيها مع بعض مشايخنا حتى نعرف وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، وكذلك هذه ما في أحد ترجم وبوب من أهل السنة ممن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل، أقول لم يبوب أحد باب تحريك الأصبع في الجلسة بين السجدتين، كما لم يبوب أحد وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وبوبوا لكل شيء. والله يعني وين موقع اليد من التكبير بينوه، كيفية وضع الأصابع ضم أو فتح بوبوا عليه أبواب. صلاة نبينا نقلت لنا نقلا دقيقا تفصيلا، وما يمكن شيء من الدين يضيع، وهذا كله لم يذكر في شيء من كتب أهل السنة التي وصفت صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام.